رتل القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني بعد ذكر المصنف لبعض التحذيرات التي تتعلق بالترقيق أصلا، ثم أدرج معها بعض الصفات الأخرى أو التنبيه على بعض الصفات الأخرى، ننتقل إلى باب الراء أو الراءات. سبق الحديث إلى أن الحروف إما أن تكون مستعلية أو مستفلية مستفيلة، فالمستعلية خص صوت القظ والباقي مستفيل، إلا أن أظن نبهنا على أن بعض الحروف من القسم المستفيل له خاصية، له خاصية، ومنه اللام والراء والألف والغنة، هذه لها خاصية، من ذلك الراء. الأصل في الراء في اللغة العربية التفخيم، الأصل في الراء التفخيم، وترقق لأسباب، ترقق لعلل. هنا نعرف حكمها، لأن الأصل لا يحتاج إلى علة، لا نقول متى أفخم الراء عندما تكون مضمون، لا، لا أحتاج إلى هذا، الأصل فيها التفخيم، لكن متى أرقق الراء؟ هذا هو الاستثناء، هذا هو الذي خرج عن الأصل، فيحتاج إلى تعليل، عندما تكون الراء مكسورة مثلا، هذه علة، عندما تكون الراء مكسورة تخرج عن الأصل، تخرج عن الأصل الذي هو التفخيم. إذن الراء قلنا لها أصل وهو التفخيم. إذن سنتحدث عن أسباب الترقيق فقط، سنتحدث عن ما يسبب ترقيق الراء، أما ما يتعلق بتفخيمها فهو الأصل. إذا ما لم يوجد فيها شرط من شروط الترقيق ترجع إلى الأصل الذي هو التفخيم، ترجع إلى الأصل الذي هو التفخيم. والكتاب كتاب الإمام ابن جزة رحمه الله المقدمة وضع على رواية حفص، وهي المشهورة من حيث عدد القراء، من حيث عدد القراء، حتى قيل إن الذي يقرأ برواية حفص ممادي، يعني بعض الكتابات المتأخرة وليس في زمن ابن جزة رحمه الله، أن 93% من الأمة الإسلامية تقرأ برواية حفص، والذي يقرأ برواية مثلا الأزرق تقريبا 4% من الأمة الإسلامية. هذه بعض الإحصائيات المتأخرة وليست في زمن الإمام ابن الجزري. إذن الحديث في باب الراء عند الإمام ابن الجزري هو حديث حول الراء في رواية حفص، في رواية حفص، لا من رواية الورز، من طريق الأزرق، لا من طريق الأزرق، يعني طريق الأزرق يحتاج إلى بعض الزيادة. يقول المصنف رحمه الله: ورقق الراء. كلمة ورقق الراء بمعنى أنه خلاف الأصل. قال: إذا ما كسرت، عندما تكون الراء مكسورة. ترقيق الراء له طريقان، ترقيق الراء له طريقان. الطريق الأول أن يؤخذ السبب والتعليل من الراء، أن يؤخذ السبب والتعليل من الراء، وهو هنا الكسر، وهو هنا القصر. عندما نجد الراء مكسورة فهي بنفسها تدل على حكمها وهو الترقيق، تدل على حكمها وهو الترقيق. لكن قد يؤخذ الحكم والتعليل مما قبلها، قد يؤخذ الحكم والتعليل مما قبلها، أنه لماذا رققت الراء؟ لأن ما قبلها كذا، فنقول رققت الراء لأنها كذا، أو رققت الراء لأن ما قبلها كذا. إذا لنا طريقان في حكم ترقيق الراء. الأول هو كسرها، قال مصنف ورقق الراء إذا ما كسرت، أي إذا كسرت، ما هنا زائدة، إذا كسرت. قلنا الاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان، والكسر خلاف ذلك، فكسر يعني الكسر يعني الكسرة خلاف الاستعلاء، خلاف الاستعلاء، فلا يلتقيان، فلا يلتقيان. قد مر معنا أن بعض حروف الاستعلاء التي هي الذي هو الاستعلاء صفة لازمة لها، عندما تكون مكسورة لا يظهر تفخيمها، لا يظهر تفخيمها، ومنها الراء، ومنها الراء، إلى أن الراء نعبر بالترقيق. ما الفرق بين القاف والراء؟ لا فرق بين القاف والراء، عندما تكون القاف مفتوحة وتكون الراء مفتوحة كلاهما يكون مفخم. عندما تكون القاف مكسورة شو نقوله؟ لا يظهر تفخيمها. قلنا الأصل لا نعبر بالترقيق في حروف الاستعلاء، نقول لا يظهر تفخيمها، نقول المتقين. والراء انكسرت لا يظهر تفخيمها، لكن هنا يعبر بالترقيق. إذا الفرق لفظي فقط، الفرق لفظي في الكسر، في الكسر الفرق لفظي فقط، فالقاف لا يظهر تفخيمها، والراء لا يظهر تفخيمها، لكن راء يعبر بالترقيق. إذا نرقق الراء بمعنى لا يظهر تفخيمها كالقاف، كالغين، كالخاء، هذه واحدة، هذه واحدة. أما حروف الإطباق مر معنا أنه إن لم يظهر تفخيمها عكست، ها أصبحت حروفا أخرى. إذن بالنسبة للراء كالقاف والخاء والغين حكم واحد، عندما تكسر لا يظهر تفخيمها. هذا الحكم الأول يؤخذ من ذاتها، قال إذا ما كسرت. كذاك بعد الكسر حيث سكنت، الراء إن كانت مكسورة ترقق، أما إن كانت مفتوحة أم مضمومة تفخم. هذه رواية حفص، وكذلك رواية الأصبهاني، يعني طريق الأصبهاني نفس الحكم. لكن لا يؤخذ الحكم من الراء، عندما تكون الراء ساكنة قلنا السكون في باب الاستعلاء يؤخذ الحكم مما قبله. أنا أريد أن أنبه لمسألة، التأصيل الذي مر معنا في باب الاستعلاء نحتاجه هنا، نستحضره هنا، وهو أن الحركة تؤثر في الاستعلاء، لكن إن لم يكن الحرف محركا متحركا إيش يؤخذ الحكم مما قبله، الراء نفسها، الراء نفسها. إذن عندما تكون الراء مكسورة فكالقاف والغين والخاء لا يظهر تفخيمها، وعندما تكون القاف مضمومة، الراء مضمومة أو مفتوحة تفخم، عندما تكون ساكنة ينظر إلى ما قبل، نفس الأمر الذي مر معنا في القاف وفي الغين وفي الخاء، نفس الأمر ينظر إلى ما قبلها. إن كان ما قبلها مكسورا، إن كانت ساكنة، إن كانت ساكنة وقبلها كسر، وقبلها كسر، هذا سبب من أسباب الترقيق، سبب من أسباب الترقيق. إذن السبب الثاني أن تكون هي ساكنة فلا يؤخذ الحكم منها، لا يؤخذ الحكم منها، وإنما يؤخذ مما قبلها. فإن كان ما قبلها مكسورا إيش رققت، لكن هذا الكسر، لكن هذا الكسر يحتاج إلى بعض التفصيل. التفصيل الذي ذكروه أن الراء تكون، يعني الأمثلة في الراء المكسورة، هذه الأمثلة في الراء المكسورة، في بداية الكلمة رجال، رئاء الناس، في وسط الكلمة الصابرين، الرقاب، الغارمين، فلو كان في البداية أو في الوسط وفي النهاية كذلك، إن وقفت عليها كانت ساكنة، كانت ما زال معفلش، كنا السكونش علامة على ما قبلها. إذا إن كانت مكسورة في بداية الكلمة أو في وسط الكلمة ترقق، وهذه أمثلتها. لكن إن كانت ساكنة وقبلها كسر، هذا الكسر قالوا لا بد أن يكون الكسر أصلي في الكلمة بل في نفس الكلمة. يقول أن تكون الراء، أن يكون قبل الراء إيش؟ كسرة أصلية إيش؟ من نفس الكلمة، كسرة أصلية من نفس الكلمة. هذه شروط، إيش هي؟ كسرة قبل الراء أصلية ساكنة، إن كان ثلاث شروط في شرط واحد، كانها ثلاث شروط في شرط واحد. الشرط الرابع أن يكون بعد الراء من نفس الكلمة، بعد الراء من نفس الكلمة حرف مستفيل، حرف مستفيل. نرجع للخاء، نروح على الخاء، شنو الخاء؟ إن كانت ساكنة وقبلها كسر الأصل الترقيق، لكن كان ما بعدها مفخم حرة تفخم، تفخم. إذن إخوان قلنا الخاء وناش لا يظهر تفخيمها، إخراج يظهر تفخيم. ما الفرق مع أن الخاء ساكنة وقبلها كسر؟ الفرق هو ما بعد الراء، ما بعد الخاء. فلما كان مستفيلا تأثرت الخاء بما قبلها بالكسرة، ولما كان مستعليا تقوت الخاء فأصبحت مفخمة. الراء نفسها، الراء هنا نفسها. إذن أن تكون مسبوقة بكسرة أصلية من نفس الكلمة، وأن يكون بعدها مستفيلا، بمعنى إن كان بعدها مفخم من نفس الكلمة دائما من نفس الكلمة، إن كان ما بعدها مفخم تفخم، لأن لها الأصل وهو التفخيم، وجاء ما بعدها مفخما فتقوت فرجعت إلى الأصل، فتقوت بما بعدها فرجعت إلى الأصل. يعني نفس المبحث راك نعاودو، لو حذفت الراء ووضعت الراء الخاء نفس البحث، نفس الكلام الذي مر معنا في الخاء الآن نراجعه في الراء. قال تعالى قم فأنذر، الذال مكسورة كسرتها أصلية ومن نفسه الكلمة، ولم يأتي بعد الراء حرف مفخم، لأننا تحدثنا عنك عن نفس الكلمة، عن نفس الكلمة. أنذر انتهت الكلمة. كبر وربك فكبر، كبر الراء ساكنة وقبلها كسر لازم. وثيابك فطهر، الراء ساكنة وقبلها كسر. والرجز والرجزة فهجر، هذه ايش؟ الري والرجزة مكسورك ترققك، لكن فهجر، فهجر الراء ساكنة لكن ما قبلها غير مكسور، غير مكسور. إذن ايش؟ تفخم، ترجع إلى أصلها، ترجع إلى أصلها. إذا عندني عندي الآن أمثلة في السكون وقبله كسر لازم من نفس الكلمة، وعندي السكون لكن ايش؟ قبله ضم مقصود، وقبله غيره كسر، غيره كسر، هذه تفخم. وهجر ها، وثيابك أو الرجز فهجر، فنقول هنا التفخيم فهجر ها، لكن فطهير، طهير أنذير، ترقق الراء في السكون وقبله كسر لازم من نفس الكلمة، وتفخم في غير ذلك، تفخم في غير ذلك. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة. الآن البحث السابق كانت الراء في آخر الكلمة، فلا يتحدث عن مستفيل بعدها، كانت الراء في آخر الكلمة ها، قم فأنذر، ربك فكبر، ثيابك فطهر، هذه كلها في آخر الكلمة، لكن هنا الراء في وسط الكلمة ها، شرعة الراء ساكنة وقبلها كسرة لازمة من نفس الكلمة، يعني كسرة أصلية من نفس الكلمة، وبعدها مستفيل، وبعدها مستفيل. إذا الفائدة هنا الشرط الرابع اللي هو أن يكون ما بعدها مستفيلا. قال الفردوس، الفردوس الفاء مكسورة الراء ساكنة وبعدها مستفيل. فرعون الراء ساكنة قبلها كسر بعدها حرف مستفيل. هذه كلها أمثلة للقسم الثاني، وهو أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسرة لازمة من نفس الكلمة وبعدها مستفيل، وبعدها مستفيل. هذا من حيث الأصل. قال تعالى وما نرسل المرسلين، شنو عندنا؟ وصلت الكلمة لكن قبلها ضم، بمعنى قبلها غيره مكسور غيره كسر، إذا هنا تفخم، هنا تفخم، لا السابقة والرجزة فهجر، فهجر هي في آخر الكلمة لكن قبلها ضم، هنا في وسط الكلمة وقبلها كذلك ضم أو فتح، لا أفرق. وما نرسل المرسلين، هذا فيما يتعلق به السبب لواش أن يكون ما قبلها كسر، أن يكون ما قبلها كسر. لكن ارجعوا، نقول ارجعوا ولا ارجعوا؟ نشوف الآن رجع هو أصل الكلمة، رجع إذن الهمزة زائدة غير أصلية، ماشي أصلية، هذه إيش؟ زائدة، زائدة. إذن إيش نقول؟ رجع يرجع، يرجع. فلما آتي إلى الأمر أحذف حرف المضارعة فقل أرجعوا، أرجعوا، هذا الأصل، الأصل وش؟ أرجعوا. والعرب لا تبدأ كلامها بالسكون، إذن يحتاجوا إلى همزة الوصل ليتوصلوا إلى النطق بالساكن، فقالوا ارجعوا، ارجعوا. إذن الهمزة الكسرة غير أصلية، بالتالي لا تؤثر في الراء، هذه لا تؤثر، فترجع الراء إلى أصلها، هذه الراء مفخمة. ارجعوا، ارجعوا. كذلك يركعوا، ركع أصل فعلي ركع، نفس المثال، ارجعوا اركعوا حل حل، نقول ارجعوا اركعوا، تفخم راء، اركعوا ارجعوا، لا ترقق راء هنا، مع أنها مسبوقة بكسر، لكن هذه الكسرة غير أصلية، غير أصلية. عندنا أم يرتاب، أم يرتاب من رابع يريب، إذن أم يرتاب، لكن لما التقت الميم الساكنة مع الألف الساكنة كسرت الميم، إذا التقى ساكنان فاكسر ما سبق، كسرت الميم والألف لا تنطق، نقول أمي، أميرتاب. هناك كسر قبل الراء، الراء ساكنة، وهناك كسر قبلها أمير، ميرتاب. هذه الكسرة من نفس الكلمة؟ لا، ليس من نفس الكلمة، فلا تؤثر في شيء، فنقول أميرتاب، لا نقول أميرتاب، لأن الشرط أن تكون من نفس الكلمة، هذه ليست من نفس الكلمة. الميم مكسورة، ميم مكسورة لكن غير من ليس من نفس الكلمة، فهذه لا أثر لها. كذلك إن ارتبتم، إن ارتبتم، ارتبتم همزة، همزة وصل، النون ساكنة، التقى ساكنان فيكسر ما سبق، فنقول إن ارتبتم، إن ير، إن ارتبتم، الكسرة مسبوقة، الراء مسبوقة بكسرة، لكن هذه الكسرة ليست من نفس الكلمة، لا هي أصلية ولا مش أصلية، هي تسمى عارضة، هي كذلك ليست أصلية لكنها عارضة لالتقاء الساكنين، لكن الكسرة هنا ليست من نفس الكلمة، فنقول إن رتبتم ولا نقول إن رتبتم، غلط أن نقول إن رتبتم، نقول إن رتبتم، إن رتبتم. كذلك الذي ارتضى له، الذي، الذي، الذي بالياء بالمد، الذي ارتضى، ارتضى لا ارتضى، نقول ارتضى، ارتضى. إذا عندنا الراء والتاء، إر ولا إر، نقول إر، إرتضى، همزة وصل مع الياء، نقول إذا التقى ساكنا فاكسر ما سبق، وإن يكون حرف علة فحذفه أحق كما يقولون. إذا هنا تحذف الياء مكتوبة لكن لا تنطق، فقول الذي، الذي ارتضى، الذي ذال، ذال مكسورة مباشرة مع الراء، الذي ارتضى لهم، الذي ارتضى. الآن الراء ساكنة وقبلها كسر، الكسر أصلي، كسر أصلي في الدال، لكنه ليس من نفس الكلمة وليس مباشرا أصلا، لم يتصل بها إلا لوجود التقاء الساكنة، فتحذف الياء، هذه الياء لا تقرأ، هذه الياء لا تقرأ. فهذه الأمثلة كلها خارجة عن ترقيق، خارج عن الترقيق، لأن الكسرة فيها ليس في الشرط الأول، لواش أن تكون أصلية وأن تكون من نفس الكلمة. هذه ليست من نفس الكلمة أو ليست أصلية، إما أن تكون من نفس الكلمة لكن ليست الأصلية، أو أن لا تكون أصلية، لا تكون أصلية من نفس الكلمة. إذن فالمقصود عندنا أن نفرق بين ما هو سبب للتفخيم وما هو سبب للترقيق، صحيح؟ وإنما ما هو سبب للترقيق هذا الذي نحتاجه، أما التفخيم لا نذكر سببه لأنه الأصل، لأنه الأصل. يعني بعض الكتب مثلا تذكر أسباب الترقيق في الراء وأسباب التفخيم، لا هذا صعب بالنسبة للطالب، هذا صعب. علاش؟ لأنه سيجعل الراء لا أصل لها، هنا الراء لا أصل لها، تبحث عن أسباب التفخيم وتبحث عن أسباب، لا الأصل في الراء التفخيم، الأصل في الراء التفخيم، فتبحث عن أسباب الترقيق. أشو ندز معنا الآن؟ أن تكون الراء مكسورة وأن تكون ساكنة وقبلها كسر، هذا الكسر لابد أن يكون أصليا من نفس الكلمة، وأن يكون بعده حرف مستفيد من نفس الكلمة، كذلك من نفس الكلمة، لا نتحدث عما ما هو خارج عن الكلمة. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم، فرقة ولا فرقة؟ لما؟ إذا عندنا الآن الراء ساكنة وقبلها كسرة لازمة من نفس الكلمة، لكن ما بعدها؟ مفخم مستعلي، فهناش بدأ يكون ترجع إلى الأصل، نقول فرقة فرقة، فلولا نفر من كل فرقة فرقة، لا نقول فرقة، لا نقول فرقة، علاش؟ لوجود القاف. فمن شروط الترقيق أن يكون ما بعد الرأي مستفيل، أن يكون ما بعد الرأي مستفلا، هذا مفخم. إذن فترجع إلى أصلها، فنقول من كل فرقة، كذلك في قرط قر، القاف مكسورة من نفس الكلمة لكن ما بعد الرأي مفخم بل مطبق، فنقول قرط قرطاس، في قرطاس، كذلك إرصاد، همزانة أصلية، همزانة أصلية والراء ساكنة لكن بعدها صاد مفخمة، إذن إرصاد، كذلك مرصاد، لبل مرصاد، هذه كلها أمثلة لما خرج عن سبب الترقيق، لما خرج عن سبب الترقيق، يرجع الراء إلى أصلها، يرجع الراء إلى أصلها. وجد في الكلمة سبب من أسباب الترقيق، وجد في الكلمة سبب من أسباب الترقيق، واش سكون الراء وقبلها كسرة لازمة من نفس الكلمة، هذا موجود الشرط الأول. الشرط الثاني اختل، وهوش أن يكون ما بعدها مستفلا، أن يكون ما بعدها مستفلا، إذن ترجع إلى أصلها. هذه معنى الشروط، الشرط عندهم ما يمنع من عدمه العدم، تكك ما يلزم من عدمه العدم. إذن شروط الترقيق أن يكون، أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسرة لازمة من نفس الكلمة، هذا الشرط الأول، وقلنا هو يجمع شروطا. الشرط الثاني أن يكون ما بعدها مستفلا. اختلال شرط واحد، عدم وجود شرط واحد، هو عدم وجود الأصل، ما يلزم من عدمه، عدم وجود الشرط، عدم وجود المشروط اللي هو ترقيق الراء، هذه شروط الراء. إذا شرط واحد لما كانش ترجع الراء إلى أصلها، ترجع الراء إلى أصلها. فننتبه إلى هذا، ساكنة لا يؤخذ من الحكم، أين يؤخذ؟ مما قبلها، مما قبلها إن كان مكسورا من نفس الكلمة وكانت الكسرة أصلية. الشرط الثاني وهو أن يكون ما بعدها مستفلا في نفس الكلمة، اجتمع هذان الشرطان ترقق الراء، لم يجتمع ترجع الراء إلى أصلها. قال تعالى فكان كل فرق كالطود، فرق فرقين لفرقين، شو نقوله؟ فرقين ولا ترقيق؟ واخصدي هل القاء هنا مفخمة؟ شو بالكم؟ نقول لها مفخمة لأن فرقين، غلط نقول فرقين، معنا مشكل. إذن أصبح الشرط هو الكلمة فقط أن تكون مستعلية، أو ما يؤثر من الكلمة اللي هو الاستعلاء اللي هو التفخيم، واش المقصود؟ هو أنه مستعلي، ولو أن ذلك الاستعلاء لا أثر له الآن لوطفه، لا أثر له، بل يستقبح أن يظهر له الأثر، أو المقصود الأثر إن وجد رققت الراء، فخمت الراء. يقول المصنف: والخلف في فرق، أي اختلف علماء التجويد في فرق. هذه الكلمة فيها خلاف بين العلماء. إذن إن اعتبرنا التفخيم اللي هو آثر استعلاء الاستعلاء ترقى قراء، لأنه المؤثر غير موجود، راء ساكنة وقبلها كسرة لازمة من نفس الكلمة وبعدها حرف، ليس مفخما، تفخيمه لا يظهر بل لا يجوز أن يظهر. إذن ففي باعتبار الأثر ترقى قراء في الرقيم باعتبار الأثر اللي هو التفخيم. أما باعتبار الأصل في القاف تفخم في الرقيم وهذه الأمور كثيرة في العلوم، أن يكون للكلمة أصل ويكون لها فرع، فعندما يكون هناك يعني تعارض بعضهم يرجع إلى الأصل يحكم باعتبار الأصل وبعضهم يحكم باعتبار الفرع العارض كالفرق هنا. فمن اعتبر القاف أنها مستعلية فخم الراء، ومن اعتبر العارض لوش عدم ظهور التفخيم، فالقاف هناك الدال، القاف هناك السين، لأنه لا أثر للتفخيم، فقال لا أثر لا وجود له، إذن ترقق الراء. إذن اختلف العلماء، مش مشكل اختلف، لكن يقول القاف هنا إما أن نقف عليها وإما أن لا نقف عليها، فنقول فكان كل فرق إما أن نقف أو أن نمر، فإن وقفنا ما الحكم؟ لأنه الآن يرجع التفخيم للقاف لأنها ساكنة والسكون إيش كيضر فيه؟ لا قلنا القاف لا خاصة، وإيش وجود القلقلة يجعلها مستقلة فتفخم ولا ينظر إلى ما قبلها لوجود القلقلة، شي تسمع لاش؟ وأتينا بالكسر إيقاتارا فخمت مع أن ما قبلها كسر، مع أن ما قبلها لما؟ لوجود القلقلة. إذن القاف هنا تفخم، بالتالي الراء فإن وقفنا فكان كل فرق أفخم الراء لوجود التفخيم في القاف، وهذا لا إشكال فيه. أما في الوصل فكان كل فرق كالطوط فرق ترقق، هذا الراجح في الراء، الوقف تفخم وفي الوصل ترقق. إذا عندنا أن الراء اسمه قال المصنف قال ورقق الراء إذا ما كسرت، هذا السبب الأول. السبب الثاني: أو كانت بعد الكسر حيث سكنت هي، إذن هي بعد كسر، قلنا هذا الكسر لا بد أن يكون أصليا من نفس الكلمة، إذن أو كانت بعد كسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أي أن لا يكون حرف الاستعلاء بعدها، أشنو قال؟ أو كانت الكسرة التي قبلها ليست أصلية، وهذا كله جمع في الشرطين. الجزء الباقي قال: والخلف أي والخلاف، لأن هذا الآن وضع قواعد، أن تكون ساكنة قبلها كسرة أصلية من نفس الكلمة وبعدها مستفيل، لما وجد فرق توفرت شروط التفخيم، لكن وجود الكسر في القاف اختل التفخيم في القاف، فهذه الكلمة اختلف قال فقيدها، قال: والخلف في فرق للكسر الموجود في القاف وليس للكسر فيها، بمعنى لو رجعت إلى السكون فلم يختلفوا. لو رجعت إلى السكون أي عند الوقف لم يختلفوا، وإنما اختلفوا لوجود الكسر في القاف، لوجود الكسر، فباعتبار الأصل تفخم وباعتبار العارض ترقق الراء. هذا باختصار ما يتعلق بكلام المصنف حول الراء، بكلام المصنف حول الراء. ليش؟ أن تكون الراء مكسورة، هذا لا ينظر إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها. لما تكون الراء مكسورة سواء في بداية الكلمة أو في وسط الكلمة ترقق، وهذا لا خلاف فيه. لكن إن كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم دون النظر إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها. وقيدنا أن هذا المبحث عند حفص وعند الأصباني، بالنسبة للروايات الموجودة عندنا أنه نقرأ بحفص أو نقرأ بالأصباني أو نقرأ بالأزرق، يعني رواية البلد هي الأزرق. لكن الكلام عند المصنف يتحدث عن هاتين الروايتين الآن، معنى هاتين الروايتين ليش؟ رواية حفص وطريق الأصبهاني، وطريق الأصبهاني. إذن الفتح والضم في الراء، الفتح والضم في الراء مؤثر، الفتح والضم في الراء مؤثر. إن لم تجد الكسرة في الراء ولم تجد سكونا فالراء ترجع إلى أصلها، أي تفخم، تفخم. إذن الكسر هو المؤثر، أما السكون فيرجع إلى ما قبله، فيرجع إلى ما قبله الراء. إن كانت الراء، إن كان ما قبله مكسورة كسرة إيش أصليا، كسرا أصليا من نفس الكلمة وبعدها مستفيد، هنا ترقق، هنا ترقق، فرق فيها خلاف. هذا باختصار ما تحدث عنه المصنف. لكن هناك بعض المباحث وبعض الأسباب سنتحدث عنها. من ذلك لو كانت الراء ساكنة وقبل الراء سكون، وقبل الراء سكون ليس فيه كسر ولا فتح ولا ضم، السكون الأصل أن لا يؤخذ منه الحكم، هذا هو الأصل. حرف ساكن لا يؤخذ منه الحكم. مثلا هنا حجر، حجر، الجيم ساكنة إذن ليست مؤثرة، هل نفخم الراء لوجود السكون أو نرقق؟ سؤال، نفخم أو نرقق لوجود السكون قبل الراء؟ لا نأخذ الحكم، السكون لا يؤخذ منه الحكم، إذن نحتاج أن ننتقل إلى ما قبل هذا السكون. مبقاش كنتقيدوش بما قبل الراء، وإنما ننتقل، نترك ذلك السكون وننتقل إلى ما قبله بنفس القاعدة. إن كان مكسورا كسرا أصليا من نفس الكلمة ترقق الراء، نفس القاعدة، نفس القاعدة. قال هل في ذلك قسم لذي حجر، حجر الراء ساكنة، الوقف الآن، الراء ساكنة والجيم ساكنة فلا يؤخذ من الحكم. ننظر إلى ما قبل الجيم نجده مكسورا، كسره لازم، نعم، من نفس الكلمة، نعم، ليس بعده مستفي، ليس بعده مفخم، نعم، ترقق الراء. بمعنى هذيك الجيم بحال ما كاينش، هذيك الجيم غير مؤثرة، هذا هو مقصود هنا، أن الجيم لا أثر له، لا تأثير له، بشرط ألا تكون، ألا يكون الحرف الساكن مفخما، بشرط ألا يكون هذا الحرف الساكن مفخما، اللي هو الفاصل بين الجيم وبين الراء والكسرة، بين الراء والكسرة. الآن عندنا حرف دخل ساكن لا يؤخذ منه الحكم، فلا يؤثر في الراء إلا إن كان مفخما، إن كان مفخما يؤثر، يرجع الراء إلى أصلها، يرجع الراء إلى أصلها. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن، يسرنا القرآن للذكر، للذكر، للذكر، الوقف، للذكر، عنداش الراء ساكنة لوقف، الكاف ساكنة فلا يؤخذ منها الحكم. إذا ننتقل إلى ما قبل الكاف اللي هو الذال مكسور وليس بعد الراء حرف مستعلين، إذا تفخمه لا ترقق، واش غادي معايا؟ لا، للذكر، الوقف، الوقف، الوقف، وقفنا بحال حجر، حجر وقف هذا، إذا ترقق، لكن بشرط ألا يكون الفاصل مفخما، ذاك الساكن ألا يكون مفخما، والكاف هنا غير مفخمة، والكاف هنا غير مفخمة. إذا عندنا إن كان ما قبل الراء ساكن، إن كان ما قبل الراء ساكنا ننتقل، بشرط ألا يكون مفخما، بشرط ألا يكون إن كان مفخما لا ننتقل، ما نحتاجه، ما نحتاجه. إن كان مفخما لا نحتاج إلى أن ننتقل. أشنو عندنا الآن؟ إيش مستفز لزنا؟ الآن لا، الذي أضفناه على كلام مصنف الحرف الفاصل. إن كان ما قبل الراء الساكنة سكون سكونا، إن كان ما قبلها سكونا إيش كنديرو؟ ننظر إلى ما قبل بشرط ألا يكون مفخما، ألا يكون مستعليا، بهذا الشرط ألا يكون مستعليا. نفس القاعدة، هذا المبحث راه غنحتاجوه في الأزرق، عندنا مبحث ديال الأزرق راه غنحتاجوه. هادشي اللي ضفناه الأزرق راه يولي إيش؟ مراجعة فقط إلى ضفنا هذه الأمور. إذا عندنا راء مكسورة ترقق من نفسها يأخذ الحكم، أو ساكنة ننظر إلى ما قبلها كسر لازم من نفس الكلمة وليس بعدها مستعلين ترقق، لكن وجد ما قبل الراء ساكن ننتقل إلى ما قبل السكون بشرط إن كان السكون مستفلا، إن كان مستفلا، فإن كان ما قبل المستفل مكسورا نفس الحكم يعطى، نفس الحكم لا فرق، ما كأن هذا الحرف الفاصلة غير موجود إن كان مرققا. قال أليس لي ملك مصر، أليس لي ملك مصر في الوقف، في الوقف الراء ساكنة وقبلها السكون لكنه مفخم، فلا نقول مصر لا، أليس لي ملك مصر، مصر يفخم الراء مصر، ليش؟ لوجود الفاصل المفخم هنا مؤثر، لكن الجيم والكاف غير مؤثرة لم يلتفت إليها وإنما تجوزت إلى إلى ما قبلها. هنا لما كان الحرف مفخما أثر، لا تنتقل إلى ما قبلها، لما تقلع إلى ما قبلها مكسور ولا مفتوح بحالها. مثلا والعصر في الوقف، العصر الراء ساكنة وقبلها مفخم، لما تقول لي لا كاين الفتحة ولا كاين الضمة، هذا المفخم يجعلها مفخمة، العصر فيها فتحة لكن لا أحتاج إلى أن أنتقل، لما وجد الحرف مفخما لا أحتاج أن أنتقل إلى ما قبل الراء. هنا كذلك مصر مكسورة الميم لكن لوجود الفاصل المفخم أثر فيه الراء. كذلك وأسلنا له عين القطرة، الراء مفخمة، الراء ساكنة وقبلها سكون إلى أن هذا السكون مفخم فتفخم، فتفخم. وهذه فيها كلام عندهم، بعضهم يقول بأن مصر كالإمام الجزري مصر تفخم، الراء تفخم، والقطر الراء ترقق، نظر إلى الأصل ولم ينظر إلى السكون في الراء. الراء في مصر مفتوحة والراء في القطر مكسورة، جعل هذا الاعتبار هو له تأثير، ففخم الأولى باعتبار أصلها أنها مفتوحة ورقق الثانية. هذه الكلمات اللي كاين في الفقرة تقريبا، ما عندناش شي أمثلة كثيرة، هذه الكلمات تقريبا اللي كاينين عند رواية حفص. أشنو نزلنا الآن؟ الساكن الفاصل بين الكسر والراء الساكنة، بين الكسر والراء الساكنة، هذا الساكن إن كان مرققا ترقق الراء، إن كان مفخما تفخم الراء. هذا محتاج أضيف على ما ذكر المصنف رحمه الله. كذلك مما يوجب ترقيق الراء أن تكون الراء مسبوقة بياء، الكسرة والياء هل بينهما علاقة؟ بينهما علاقة، بينهما علاقة. إذن هذه الياء المادية، الياء المادية أو الياء الساكنة عموما هي إشباع للكسرة في المد 100%، بصير خبير، فهي إشباع للكسرة. إذن فوجود الياء كوجود الكسرة، لكن بشرط أن تكون الياء ساكنة، أن تكون الياء ساكنة. أي سكون في التجويد كيقولوا سكون حي سكون ميت، التعبير كان في عند جويد يقول سكون حي سكون ميت. ما معنى سكون ميت؟ السكون الميت هو الذي يخرج من الجوف، الياء التي تخرج من الجوف اللي هي الحرف المد، أي ياء ساكنة وقبلها كسرة، ياء ساكنة وقبلها، هذا كيسموه سكون ميت. أما السكون الحي لا، ياء ساكنة وقبلها فتحة، ياء ساكنة وقبلها فتحة، هذه يعبر عنها بالسكون المحي، والأخرى يعبر عنها بالسكون الميت. كلاهما سبب في ترقيق الراء إن كانت ساكنة. لياء إن كانت ساكنة قبل الراء ترقق الراء. مثلا أمثلة، قال بصير، بصير، خبير، نذير، لكن هنا كأنه ألحق بمبحث السابق راء ساكنة وقبلها سكون، راء ساكنة وقبلها سكون، وما قبل السكون مكسور، بين كأنه ألحق بمبحث السابق، ماشي مشكل. لكن ليس هذا هو المؤثر، المؤثر هو الياء، المؤثر هو الياء. لكن السير، الخير، لا ضير، ما قبل الياء مفتوح، ما قبل الياء مفتوح، لكن الراء ترقق، لأن المؤثر هو الياء وليس ما قبل الياء، لأن المؤثر هو الياء وليس ما قبل الياء. إذن إن كانت الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة، سواء كانت الياء ساكنة سكون حي كخير يعني مدلين، أو سكون ميت كبصير، الراء تكون مرققة. وهذا كذلك مما يضاف لكلام الإمام ابن جزير رحمه الله. إذن أضفنا سببا ثانيا لك، سببا ثانيا وهو وجود الياء الساكنة قبل الراء الساكنة، وجود الياء الساكنة قبل الراء الساكنة. دائما الراء ساكنة ننتقل إلى ما بعدها، إلى ما قبلها. مما ترقق له الراء لإمالة، مما ترقق له الراء لإمالة. الإمالة معروفة، شنو الإمالة؟ كاين الميلان، شنو الميلان؟ عاوز قلتو؟ ميلو؟ عندي فتحة وعندي كسرة، وعندي الألف وعندي الياء، فأنت تميل من الفتحة إلى الكسرة، من الفتحة إلى الكسرة، ما بقيتيش في الفتحة ولم تصل إلى الكسر، لكنك ملت بالفتح إلى الكسر. وهذا الميلان قد يكون مثلا تقريبا 25% وقد يكون أو 45% وقد يكون إلى 90%، ما وصلناش 100% اللي هو 180 درجة، لكن يمكن نهبطوا بشوي الربع، يمكن نهبطوش بالنصف، ما يسمى بالإمالة الصغرى أو الإمالة الكبرى. إذا ملت بالحرف المتحرك بالفتحة من الفتحة إلى الكسرة، أو من ملت بالألف إلى الياء، الألف أميل بها إلى الياء، هذه الإمالة. إذا بالنسبة لي الإمالة هو أنني أتقرب إلى الكسر، أتقرب إلى الكسر أو إلى الياء، الاعتبار هنا بالكسر، أنني أقترب من الكسر. إذن هذه الإمالة توجب كذلك ترقيق الراء. مثلا عند حفص ما عندوش إلا واحدة، ماذا نقوله؟ مجري، هذه كبرى، مجريها، مجريها كبرى، ما قلوش مجراء، ما يمكنش، هذه لا فتحة، ما بقاتش فتحة ولا دس غادش الكسرة، وهذه إيش؟ إمالة كبرى، مجريها، مجري ري. وهذا الذي نبهنا عليه في الترقيق، ألا يكون ترقيقك إمالة، ألا يكون ترقيقك إمالة. مر معنا في اللقاء الماضي، ما لقول ما وآت، لا وأراد أن يرقق لكن إيش؟ أمال إلى الكسر، لا يبقى الترقيق في فتحه، لكن هناك هنا الإمالة، هنا مالت الفتحة إلى الكسرة، بالتالي مبقاش كتكون الراء مفخمة، تميل فهي كذلك ترقق، فهي كذلك ترقق لوجود الإمالة، لوجود الإمالة. والإمالة عند حفص واحدة اللي كانت قريبة وهي في قوله تعالى مجراها، هذا السبب الثالث، السبب الثالث زيادة على السببين، مصنف ذكر الكسرة وذكر السكون وقبله كسر لازم وبعده بنفس الكلمة وبعده حرف مستفيد. أضفنا أن يفصل بين هذين سكون مستفيد، أن يفصل بين هذين سكون مستفيد، وكذلك أن يكون قبل الراء الساكنة ياء ساكنة سكون حي أو ميت. الثالث أن يكون مع الراء ألف ممالة، أن تكون الراء ممالة بالألف، مجرى هضره فيها الف، هذه الالف تمال الى الياء. هذه باختصار ما يتعلق به كلام المصنف في روايه حفص. الان تقلب الامام او الطريق الامام الازرق رحمه الله. الازرق عنده طريقه سهله جدا الى فهمنا البحث السابق، عنده طريقه سهله جدا وهي ان الراء لا يؤخذ منها الحكم الا ان كانت مكسوره فقط. هو عنده هذا البحث، الراء متى يؤخذ منها الحكم؟ ان كانت مكسوره. واش ممكن يقول حفص هو؟ ها؟ على حفص انت كياخذ منها الحكم؟ متى؟ كيفاش كانت مكسوره؟ احنا قلنا مكسوره ولا ننتقل؟ متى ياخذ منها الامام الحكم؟ ان كانت مكسوره فقط. اذا بحاله بحالك؟ اذا ان كانت مفتوحه او مضمومه لا ينتقل حفص، فهي مؤثره انذاك. اذا كانت مفتوحه او مضمومه يرجعها حفص، حفص الذي مر معنا. ان كانت مفتوحه او مضمومه يرجعها الى الاصل. متى ينتقل حفص الى ما قبلها؟ ان كانت ساكنه. لا، الازرق عنده اما ان تكون مكسوره او ان ينتقل فقط. فتح الراء او ضمها لا يؤثر في الحكم عند حفص، عند ورش، عند الازرق، عند الازرق. الازرق لا ينظر الى الراء ان كانت مفتوحه او مضمومه، لا ينظر الى، وانما يبحث فيما قبلها، يبحث فيما قبلها. لا، هو الاصل، الاصل هو التفخيم عند الكل مع وجود الخلاف، مع وجود الخلاف. الا ان الامام الازرق رحمه الله، يعني طريق الازرق، اكثر في ترقيق الراء بحيث لم ينظر الى تفخيمها، الى فتحها او ضمها، لم ينظر الى فتحها او ضمها. اما ان قلنا بان الاصل عنده الترقيق فنحتاج الى اسباب التفخيم. لا، وانما هذا لا، وانما يتحدث عن اسباب الترقيق دائما، وهذه قاعده في التعليم، قاعده في التعليم. نقول ما الاصل ثم ناتي به الاسباب العكسيه او المؤثر العكسي او ما يسمى بخلاف الاصل. فالراء الاصل فيها التفخيم، ما هو خلاف الاصل؟ هو الذي يتحدث عنها هنا، هو الذي يتحدث عنها، عن هذا الاصل. اذا الاصل عندنا التفخيم، لكن متى ترقق؟ ان كانت مكسوره عند حفص. اما ان لم تكن مكسوره نقول ماذا كانت؟ مفتوحة أو مضمومة تفخم، ترجع إلى أصلها عند حفص. إن كانت ساكنة ننظر إلى ما قبل، لا نأخذ الحكم من السكون. الأزرق إما أن تكون مكسورة أو أن ينتقل إلى ما قبلها، لا يأخذ الحكم منها لا في الفتح ولا في الضم ولا في السكون. هو عنده بحال حال. فما القاعدة؟ ونراجع، الله يجزيكم بخير. ماذا، ما حكم الراء إن كانت مفتوحة عند الأزرق؟ ننظر إلى ما قبلها. نعم، ماذا قبلها؟ إن كان ماذا؟ نفس الكلام، نفس الكلام اللي داز معنا يكرر. الآن مقصود أن الراء عند الأزرق نوعان، مكسورة وساكنة. فهمنا؟ إما أن تكون مكسورة أو أن تكون ساكنة، يسهل البحث. إن كانت مكسورة يؤخذ الحكم منها، إن كانت غير مكسورة كأنها ساكنة عنده ينتقل إلى ما قبلها. إذن ما قبل الراء الساكنة أو المفتوحة أو المضمومة عند الأزرق متى ترقق؟ متى ترقق؟ نفس الأحكام، قبلها كسر أصلي من نفس الكلمة، زيد ليس بعدها حرف مفخم، ليس بعدها حرف مفخم، صح. على الصورة الأولى، الصورة الثانية مكسورة ثم غير مكسورة وقبلها كسر لازم من نفس الكلمة وبعدها مستفل، ياك. السبب الثالث وجد الكسر ووجد الاستفال بعدها، لكن فصل بينها وبين الكسر بسكون، فصل بينها وبين الكسر بسكون. والشرط في السكون أن يكون في الساكن أن يكون مستفلا. معروف حروف الاستفال، يمكن شو يحسبون لنا حروف الترقيق؟ غير حروف تفخيم ياك. اشنا حروف تفخيم؟ خصة ضغط تنقيض سبعة ولا ثمانية ما عليناش. يحذف الأزرق من حروف التفخيم حرف الخاء، كيرجعوا للترقيق الخاء كأنه مرقق عندهم. خصة خصة ضغط قض ياك سبعة ياك، هو عنده ستة، الخاء غير مفخمة في هذا البحث، في هذا البحث يعني ترجعوا في حروف، ترجعوا إلى حروف الاستيفاء. إذن إن فصل بين الراء وبين المكسور حرف الخاء وهو ساكن فكأنه سين أو دال أو زاي مستفل عندهم، لا يؤثر في الحكم، بخلاف كانت ضاء أو صاد أو مفهوم فرق. إذن أن يكون الفارق أو الفاصل ساكنا ولكن مستفلا، تضيف إلى المستفل عند الأزرق الخاء، تضيف إليه إيش؟ الخاء، حروف الاستيفاء المعروفة بالمقابلة، لكن تضيف الخاء، تحذفه من حروف التفخيم. هل محت له زيد؟ شو بقي؟ إن كان ما قبل آية سكون حي أو لا ميت ترقق الراء، إن كانت الراء عند الأزرق ساكنة وقبلها سكون وقبلها ياء ساكن سكون حي أو ميت هنا ترققك. نعود، الراء عند الأزرق إن كانت ساكنة وقبلها ياء ساكنة سكون حي أو ميت ترقق. أحسنت، نتابع. إحنا في الأزرق ماشي ساكن فقط، ماشي لا كانت الراء ساكنة فقط، وإنما ساكنة مفتوحة مضمومة سيان عندهم حال حال. نتابع بلين نتمو بها. إذن أن تكون الراء غير مكسورة فقط، غير مكسورة وقبلها ياء ساكنة سكون حي أو ميت ترقق الراء، بنا نسمو فقط، بنا نتابع فقط. أشنو بقي؟ الإمالة. الإمالة ما الإمالة عند الأزرق؟ ما شاء الله الإمالة عند الأزرق ما شاء الله، يعني في مضرتك تلقى الإمالة. عنده دوات الياء قد تحذف، لكن دوات الراء لا تحذف. عنده الإمالة في الراء وعنده الإمالة في الياء، ديال الياء يمكن تحذف بطرق معينة بأوجه أقصد، لكن دوات الراء ديما بلصة ما عمك تحيدها، بمعناش أسباب ترقيق الراء كثيرة عند الأزرق، كثيرة عند الأزرق. ننتقل الآن. قال وجوه يومئذ على الأزرق، على الأزرق وجوه يومئذ ناضرة ناضرة را را ناضرة مفتوحة أخرى مفتوحة لا نامس بقى بكسر ناضرة لا قل ناضرة ناضرة. إذن الراء غير مكسورة ينظر إلى ما قبلها كان الكسرة لازمة من نفس الكلمة وليس بعدها مفخم، إذن هنا ترقق راء ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة من الكسر مؤثر، الكسر مؤثر ولا ينظر في الكسر هل هو مفخم أم مرقق، هذا ما عندنا شك ما تكلمناش عليها. متى كانت الكسرة لازمة فهي سبب في ترقيق الراء في النوعين. قال لا إكراه في الدين، لا نقول إكراه، هذا السبب الثاني بالحاجزة، دابا الآن كاين فاصل. لا إكراه في الدين، لا نقول إكراه، لا إكراه في الدين، راء غير مكسورة وقبلها سكون والسكون غير مفخم وقبله كسر لازم. إكراه لا إكراه في الدين، هذا مترك الأزرق، اللي ما كيقراش بالأزرق ما يهتمش بهذا الموضوع باش ما يتلفش هذا الموضوع لمن يقرأ بالأزرق، هذا النبي خصنا نقوله من له من باب الثقافة من باب طلب العلم لا إشكال، لكن إذا كان الإنسان يلا كيضبط لا من الأحسن ما يهتمش بهذا الباب باش ما يتلفش يأخذ الأصل فقط. قال تعالى اهدينا الصراط، صحيح؟ علاش؟ يكاين قبل الكسر ولازم من نفس الكلمة بعده مفخم مزيان لكوني. إذن الذي فخم الراء هناش الطاء، الذي فخم الراء الطاء، وإلا عند الأزرق هذه مرققة صراط، قال صراط الذين أنعمت عليهم. قال تعالى وهو محرم عليهم إخراجهم عند الأزرق. الله يجزيكم بخير. قلنا الخاء مفخمة. الخاء من المستفيل عندهم. وهذا البحث تقريبا داز معنا في اللقاء الماضي. أشرنا إليه في اللقاء الماضي. إذا إخراجهم إخراج الراء غير مكسورة. إذا ينظروا إلى ما قبلها. ما قبلها مكسور لكن فصل به حرفين. هذا الحرف لا بد أن يكون مستفلا أو خاء. لا بد أن يكون مستفلا أو خاء. فقل إخراج إخراج الخاء لا يظهر تفخيمها وقد مر معنا لأن الراء غير مفخمة. شوف التقابل الآن في الصورة عندنا. لماذا رققت الراء؟ لأن الخاء غير مؤثرة. ولماذا رققت لم يظهر تفخيم الراء الخاء؟ لأن الراء لم تفخم. ما الذي أثر في الأول؟ ما الذي جعل الآخر ليس مفخما؟ هل الراء لم تفخم لوجود الخاء أم الخاء لم تفخم لوجود الراء؟ واش فهمتوا الاعتبار؟ مهم هكذا قرأوا. إخراجهم إخراج بحال إكرام لا إكراه لا إكراه إخراج بحال بحال الكاف والخاء هنا بحال بحال عنده لا فرق بينهما. بحث. إذا الآن مع الفاصل المستفيد ولو كان خاء ولو كان خاء. الآن مع الإمالة. الإمالة عندهم بطريقتين فهذا الأمر بطريقتين. الإمالة مع الراء أن الراء دائما لما تأتي تجد الراء مع الإمالة. لكن إما أن تكون الراء بعد الإمالة أو قبل الإمالة. مثلا في قوله تعالى بشراكم بشراكم وقد قرأ بشرى بشراكم بالتقليل بالتقليل ليس بالإضافة بشراكم لا بشراكم. الآن أين الراء؟ كان الراء عند الألف كان الراء عند الألف فمالت حركة الراء إلى الكسرة والألف إلى الياء. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى بشراكم هذا نوع. عنده نوع آخر الفجار. الآن الألف عاد الراء. الآن الألف عاد الراء. أين الإمالة؟ لا الجيم. نعم الفجار. نعم الجيم. الإمالة في الجيم. فتحة الجيم أميلت إلى الكسرة وألف الجيم المد أميل إلى الياء. هذه كلها عندها علاقة بالراء. هذه كلها عندها علاقة بالراء. ولكن كالفجار أصلا مكسورة فلا يتحدث عنها صحيح؟ انتابوا بنا نكون حاضرين. لا يتحدث عن الكسر الآن وإنما يتحدث عن السكون. كالفجار مقرب الإيمالة كالفجار فيها تمر أبطيتم ماش طلعتي. فهنا لما تكون الإيمالة قبل الراء ترقى قراء كالفجار لا تفخم راء. علاش؟ لأنها مسبوقة بإيمالة. كذلك فما أصبرهم على النار النار لا تقول نار غلط. الألف قبل الراء الراء مكسورة لكنها في الوقف ترجع إلى السكون فلوجود الإمالة كأنها كسرة. الإمالة مع الفتح مع الألف لكن كأنها كسرة. إذا فهي سبب في ترقيق الراء. أما الأولى مثلا ألف لام ر ألف لام ر ر كان الراء عد ألف هنا كان الراء عد ألف راء ألف لام راء مثلا على القراءة أخرى. لكن عند الأزرق ألف لام ر ر تميل الفتحة إلى إلى كسر، فيقع تقع الراء في الترقيق لوجود الإمالة. إذا عندنا جزء صور للإمالة مع الراء، إما أن تكون الإمالة قبل الراء أو أن تكون في الراء. في الراء، في الراء، الراء الممالة الصورة راء، شكون الإمالة؟ هي الراء، الإمالة في الراء، لكن الفجار الإمالة فيش قابل الراء، النار الإمالة قابل الراء، فلا فرق بينهما، لا فرق بينهما. متى كانت الإمالة عند الراء، سواء كانت هي الممالة، الراء هي الممالة، أو كانت الإمالة قابلها، حال حال. إن كانت قبلها لا يتحدث إلا في الوقف، لا يتحدث إلا في الوقف. أما في مثلا في قوله تعالى ذات قرار، لكن كاينة الإمالة، فنقول ذات قرار، بجوجهم كاش كنميلهم، بجوجهم كنميلهم، قرار. كذلك الأشرار، الأشرار، الأبرار، الدار، بحال النار دي، ها بحال الفجار، الدار. أنا اللي بيت ننتبه له أن الإمالة قد تكون في الراء بذاتها، قد تكون قبل الراء، لا فرق. إن كانت في الراء، إن كانت في الراء نجد الراء مفتوحة، نجد الراء مفتوحة فتميل إلى الكسرة، بالتالي لا بد أن تلقق لأنها ميل إلى الكسرة. أما إن كانت قبل الراء نجد الراء مكسورة، نجد الراء مكسورة، والكسر لا يتحدث عنه لأنه كسر أصل ملقق. لكن لماذا يتحدث عن الإمالة هنا؟ لأنك إن وقفت على الراء، إيش؟ إن وقفت على الراء لوجود الإمالة قبلها، كأن الياء هي الموجودة قبلها أو الكسرة، فكذلك ترققها. إذا الإمالة قبل الراء يتحدث عنها في الوقف، يتحدث عنها في الوقف، والأمثلة في التي مرت معنا. الصورة الأخرى ذلكم خير لكم، الأزرق خير، خير، الياء ساكنة والراء لا يتحدث عنها، ماشي مكسورة، إيه إذن ترقق راء، خير كان ضمة، إيه ذلكم خير، خير لكم، لا نقول خير، خلص خير لكم. كذلك وقالت اليهود عزير، عزير، الياء ساكنة لكن الراء مضمومة، نقول عزير ولا نقول عزير، عزير. كذلك فبدل الذين ظلموا قولا غير، را را غير مفتوحة لكنها مسبوقة به ياء ساكنة، هذا سكون حي، غير الذي قيل لهم. إذا نش عند الأزرق لا يلتفت إلى الراء إلا في حالة كسرة، في غير كسرة كأنها ساكنة عنده، ينتقل إلى ما قبلها. إن كانت مكسورة كسر لازم وبعدها مستفيد ترقق الراء، وخم مفتوحة وخم ضمومة عنده. إن فصل بين الكسر وبين الراء ساكن مستفيد ترقق، أو الخاء ترقق. إن كان ما قبل الراء ياء ساكن السكون حي أو ميت ترقق، ويضاف باب الإمالة وهو واسع عنده، أن الإمالة قد تكون في الراء، قد تكون قبل الراء، في كلا الأمرين، في الأول سهل لأنها تمال إلى الكسر فترقق الراء، لكن إن كانت قبل الإمالة قبل الراء نجد الراء مكسورة فيتحدث عنها آنذاك في الوقف، يتحدث عنها في الوقف، فحالة الوقف ترقق الراء كذلك. تقريبا هذا ما يتعلق بمبحث الراء عند الأزرق وعند حفص أو الأصبهاني. كذلك الخلاصة أن حفص وكذلك الأصبهاني ينظر إلى الراء في حالة الكسر وفي حالة الضم والفتح، ولا ينظر إلى حالة السكون، لا يؤخذ من الحكم حالة السكون. إذا إن كانت الراء مكسورة عنده ترقق، أما إن كانت مفتوحة أو مضمومة ترجع إلى أصلها. إن كانت ساكنة هنا ينتقل حفص، هنا ينتقل الأصبهاني إلى ما قبلها، أما إن كانت متحركة لا ينتقل. متى ينتقل؟ إن كانت ساكنة. إذا انتقل فيأتي بما هو مؤثر في الترقيق دائما، أن يكون ما قبلها كسر لازم من نفس الكلمة أصلي، وأن يكون ما بعدها مستفي، هنا يرقق. لكن لو فصل بين هذا الكسر وبين الراء ساكن مستفي يرقق، لكن قد يكون خاء يرقق ولا لا؟ ما قلناش، أحسنتم، ما قلناش. الذي فصل بين الكسر وبين السكون في القرآن كلمة مصر قطر، مصر قطر، هذا فصل، هذا الذي فصل. فمصر عندهم فيها خلاف، وكذلك قطر فيها خلاف. قلنا الرجح ابن الجزري مصر تفخيم وقطر الترقيق باعتبار أصل حركة الراء. إن كان ما قبل الراء الساكنة سكون حي أو ميت ترقق الراء، أو مجراها فقط عند عند حفص، أحسنت، عند الأصبهاني كاينش توراه، لكن هي بالإجزاء كذلك. ننتقل إلى الأزراق. الأزراق يأخذ من الراء الكسر فقط، أما في غير الكسر لا يتحدث عن الراء، لا يلتفت إلى الراء، وإنما ينظر إلى ما قبله بنفس القواعد، بنفس التفصيل. إن كان ما قبل الراء الكسر لازم بنفس الكلمة، وبعده مرقاق ترقق الراء. إن فصل بينها وبين الكسر مستفن ترقق الراء ويضيف الخاء. إن كان قبل الراء ياء ساكنة سكون حي أو ميت ترقق. إن كانت الراء ممالة بنفسها أو قبلها حال حال، إن دواء الراء معروفة، إما أن تكون في نفسها الإمالة في الراء، أو أن تكون قبل الراء، في الحالتين ترقق الراء. في الحالة الأولى ترقق لأنها مفتوحة ومالت إلى الكسرة، في الحالة الثانية إن عند السكون عند الوقف ترقق كذلك. هذا باختصار ما يتعلق بباب الراء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا، وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب.